إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم سمع النجوم، تلتقون مع كل نجوم الطرب والفن والصحافة والرياضة والأدب على موجات إذاعة الأغاني في رمضان. سمع النجوم، إعداد وإخراج علي عبد العال. سمع النجوم. مستمعينا الأعزاء، ضيفنا النهاردة في حلقة سمع النجوم على موجات إذاعة الأغاني هو ملحن موهوب وموسيقار كبير، قدم أعمال فنية لكبار المطربين والمطربات في مصر والوطن العربي. غنت له الفنانة وردة الجزائرية والفنانة نجاة، وغنوا له فنانين، غنى له محمد الحلو، وغنى له علي الحجار، وغنى له كل الفنانين في مصر والوطن العربي بلا استثناء تقريبا. ضيفنا النهاردة هو الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي. تعالوا نروح مع بعض في رحلة في عقل وقلب ووجدان الفنان صلاح الشرنوبي. ابن مصر وروحه فيه، هو ده المصري، لونه من ضحكة عينيه، هو ده المصري. بداية هتكلم عن أغنية ليها ذكريات معايا في أواخر الثمانينات، يعني نقول 89، وكانت من بداياتي اللي أنا تفائلت بيها، أغنية قلبي على طيري. الأغنية دي الحقيقة ليها هيستوري أو قصة معينة. القصة دي إن هي كانت معمولة لمطرب من مطربين الغربيين، كان مطرب صادق الليني من فرقة كان اسمها البيتي شازن، كانت اللي هي صادق الليني ومعها أظن عايزة تبعه مجموعة من الناس اللي بيلعبوا غربي، وكان ليهم حفلات كتيرة. والمهم أنه عرفني علي ناصر رشوان الشاعر صديقي، اللي هو تقريبا النهاردة من أهم المذيعين في إذاعة الأغاني، هو شاعر طبعا أصلا، والأغنية دي كلماته. فقعدنا نعمل ألبوم الحقيقة، ومنهم أغنية قلبي على طيري. بس هو الحقيقة يعني مكملش الموضوع مع صادق، لأن محمد الحلو كان سمعها في الاستوديو مع الراحل صديقي الموزع طارق عاكف، وسمع الأغنية في الاستوديو، وبعدين أصر أنه يخش يجرب صوته عليها، واتضح أن الأغنية بقت بتاعته خلاص. كانت مفاجأة بالنسبة لي، فصار أنا كنتش أعرف لأنه كنتش موجود في الاستوديو ساعتها، وطارق عاكف اللي فاجئني المفاجأة الجميلة دي. وقد كانت أغنية قلبي على طيري من الأغنيات اللي هي ساهمت في صنع صلاح الشرنوبي في البدايات، فاسمحوا لي نسمعها سوا إن شاء الله. شارب وحبني كان داير سبني يا قلبي حزين سكنته ضي العين وحوطه بالجناحين سكنته ضي العين وحوطه بالجناحين قلبه على غيري بهالب على غيري فترة 89 كده كنت تعرفت على أستاذ عمر بطيشة الإذاعي الشهير والشاعر الكبير طبعا، فقعدنا نشتغل شوية. طبعا كنت أعرف عنه لما له من أعمال مهمة، كان عمل مع الست فايزة أحمد ونجوم كتير يعني ما قبل وجودي. الحقيقة أنا لقيت عنده حاجات فظيعة بعد ما تعرفت عليه من خلال أحد أصدقائنا الصحفيين محمد ريان. كنت رحت له بقى البيت عنده كتير وبصيت لقيت عنده حاجات هيلة عظيمة، منهم كان أغنية بتونس بيكو، أغنية حبك صالحنا الدنيا. الكلام ده في آخر 89 يعني أوائل 90. الحقيقة لقيت نفسي لا أقاوم طبعا أن أنا أقعد أعمل أغنيات طويلة، يعني مش اللي هي الأغاني المختزلة بتاعت الأيام دي. أغاني الفترة دي كانت برضو، لأن كان المرحلة دي كانت حميد الشاعري طبعا، والأغنيات اللي كان سموها الأغنية البديلة اللي هي مختصرة جدا ومقتضبة وذات المقام الواحد والمقاطع السيمترية البسيطة جدا متناول كل الناس ببساطة. لقيت أنا أحن شوقا أو أميل إلى أن أنا ألحن أغنيات طويلة زي حبك صالحنا على الدنيا، أغنية فيها مساحة كبيرة، وبتونس بيكو كان في أغنيات تانية. المهم بدأنا فلقيت نفسي بلحن بتونس بيكو أغنية مقامات مختلفة زي مقام نهواند على مقام الرست ومقام السيكا وإيقاعات إيه وحاجات كده. بس مين يغني؟ والله قعدت محتار، ما كانش عندي حد في اعتباري في الفترة دي إلا نادية مصطفى ومنى عبد الغني وحنان وقدر أتواصل معهم. المهم لحنتها وقلت بقى أمري لله، أنا لحن وخلاص وكل حاجة يجي وقتها وصاحب صاحب نصيبها يعني. وبعدين فقت بعد فترة قليلة جدا شهور قليلة لقيت أستاذ عمر بطيشة بيكلمني بيقول لي ست وردة أنا سمعتها أغنية بتونس بيك كذا كذا كذا. قلت له الله الله الله حلوة. قال لي ويا عايزك تكلمها دلوقتي. قلت له كلمها زي أنا ما بيش تواصل. قال لي لا كلمها بس يعني فانتظرك. المهم طلبتها بالتليفون وقعدت أهزر معها شوية لما قالت لي العنوان فين كذا شارع المرعشلي في الزمالك. فقعدت أهزر أقول لها يا مرعشلي ده من إيه اللي حصل له الجو ده عشان يعني بسطها عليا. طبعا اللقاء التليفوني ده كان فيه برضو رهبة يعني. المهم وقد كان ابتدينا المشوار أنا الست وردة إن إحنا عملنا بتونس بيكو. عملنا الألبوم الأولاني كان سنة 90 ونزل سنة 91 وكان أهمهم بتونس بيكو مليت من الغربة ويا خسارة دنيا وبنخاف من العين. وطبعا لا ننسى فضل أستاذ عمر بطيشة ومسعود في تركيا الله يرحمه اللي هو أخو الست وردة لأنه هذا الرجل ده كان مدعم للمسألة جدا لأنه كان معنا قلبا وقالبا بما يمتلك من قدرة على معرفة الإيقاعات الراي موسيقى راي اللي معروفة في شمال أفريقيا خاصة الجزائر. وابتدينا نعمل تجربة اللي هي الراي دي اللي مليتنا الغربة أخسر على الدنيا بنخاف من العين. وكنت براهن على أغنية مليت من الغربة أو بتونس بيك. كان في ناس تقول لك الأغنية طبعا اللي هتنجح أيه وأنا كنت بحب أراهن على أن مليت من الغربة هتنجح أكتر. بس الحقيقة أن كلهم اشتغلوا كل حاجة بس بتونس بيك كانت هي متفوقة عليهم لما لها من مواصفات كلمة طبعا كلمة رومانسية. إنما موضوع مليت من الغربة ده يمكن نجح جدا في أوروبا لأن الجاليات العربية في خارج بلادهم. فالأغنية دي نجحت برا جدا في أوروبا. الحقيقة أنا حابب أسمعكم النهاردة أغنية مليت من الغربة. يلا نسمعها سوا. مليت أنا مليت من الغربة من الغربة وتعبت من ما زلنا في سمع النجوم مع الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي. الفنان جورج وسوف الحقيقة كان برضو من أحلام أي فنان يلتقي بحد زي جورج وسوف بما له من قدرة جميلة ووصوله إلى الناس بدون استئذان أو قلوب الناس بدون استئذان. الحقيقة أنا بحب صوته جدا من أيام ما كنا نسمع له زمان تعبنا سنين فعوار والحاجات العظيمة اللي كان عملها له العقاري الراحل شاكر الموجي، حاجات عظيمة تعودنا على صوته الجميل. وإحنا أساسا هو يعني سوري عايش في لبنان، لكن إحنا من مصر تسرب إلينا بشكل جميل. الفن ملوش وطن ولا عنوان الحقيقة، يعني إذا تسرب إلى قلوب الناس عبر الأثير. لما كلمني محمود موسى المنتج الشهير، الكلام ده كان بعد التجربة عملتها لراغب علامة بعد نجاح بتونس بيك. يعني الحقيقة طلب مني، قال لي جورج وسوف، يعني عملت له كلام الناس، كان أول ألبوم أشتغل فيه مع جورج وسوف، كان في أربع أغنيات كلام الناس، وأغنية حبيبي كده، وأغنية الحب الأولاني، وأغنية يا بياعين الهوى. الحقيقة ليها قصص، دي كل أغنية ليها قصة. بس خلينا نتكلم بصفة عامة في مشروع الشغل مع جورج وسوف، ودي إن هو ما كانش متحمس لبعض الأغنيات الحقيقة، والفضل يرجع لمحمود موسى بإن هو يعني تشجيعه وإصراره على إن الأغنيات دي كانت عاجبة جدا. وهو طبعا عنده ملكة إيه اللي ممكن ينجح مع الناس كشركة إنتاج، لأنه ناجح جدا، كان شركة من الشركات الناجحة جدا. فقال لي لا هم دول وما تقلقش. وبعدين قال لي إن جورج متردد في أغنية كلام الناس، متردد في أغنية حبيبي كده، لأن هم من مقامات اسمها مقام الكرد مثلا، وفي أغنية تانية حبيبي كده من مقام العجم أو المجير، فهو دايما يحب المقامات اللي فيها ربع تون أكثر، زي المقام البياتي في أغنية يا بيان الهوى أو حب الأولاني. لكن أصر محمود موسى أن هننفذ ده. المهم وجي جورج وصوف عشان يغني في مصر هنا، فأنا حضرت قد إيه هو سلطان في غناه ولقبه، وهو سلطان في الكاريزما بتاعته. الحقيقة أنا حسيت أن أنا قدام حد مش عارف أقول له أي معلومة أو أي تصحيح، لأنه هو أساسا مش محتاج تصحيح ولو طريقة ما أقدرش أنا صحح له، لأن أنا طريقتي أكيد مختلفة. ولذلك لما نقعد نسمع والكلام ده موجود على قنوات على الإنترنت بصوتي، أنا بغنيها بطريقة، هو فاجئني بطريقة تانية. هو ده بقى سر نجاح أو سر تميز مطرب عن مطرب، أنه له شخصيته والبعد المختلف اللي هو بيميز مطرب عن مطرب. هي دي طريقته، ليه طريقة معينة متجنة كده زي بنقولها بالبلدي. أنتوا عارفين السادة المستمعين عارفين له طريقة بتاعته هو كده. فالحقيقة يعني أنا استمتعت ببداية تعاملي مع جورج وصوف، وبعدين توالت الأعمال بعد كده برضو في أعمال أخرى، ألبومات أخرى، عملنا كتير شغل بعد كده في زي ليل العاشقين وحد ينسى قلبه، في مجموعة أغنيات كتيرة كان آخرهم أغنية أصعب فراق أظن، أعلم قلبي للشوق، كان آخر أغنيات أنا عملتها العبقري جورج وصوف. الحقيقة ربنا يديله الصحة والعطاء. خلينا نسمع مع بعض النهاردة، نسمع كلام الناس ولا نسمع الحب الأولاني ولا نسمع، خلينا نسمع كلام الناس، لأن أغنية ليها ذكريات وأنا فخور بأن أنا تعاملت مع جورج وصوف وعملت مثل هذه الأغنيات. يعني نسمع كلام الناس سوا. Thank you. ازاي بحبك ماما قالوا الناس ورفع في اوقات الله بحبك ماما قالوا الناس ورفع في اوقات الله عنك عمري يا عمري عمري يا عمري وعنك عمري يا عمري عمري يا عمري عنك عمري ما سمع النجوم على موجات إذاعة الأغاني. ميال الحناوي ذكريات حلوة أوي برضو من خلال نجاحاتي مع محسن جابر المنتج المعروف من خلال وردة وبطانيز بيك. ابتدى أستاذ محسن يقول لي عايزين نعمل ست ميادة بقى طبعا وصوت أنا بحبها. وأنا فاكر ست ميادة دي أنا زمان أنا وفروش سرنوبي أخويا الملحن طبعا عارفين الموسيقار كنا وإحنا في سيبانا كده قعدنا مرة كنا في البيت كنا في اسكندرية فسمعنا أغنية مين بيغني أغنية هايلة اسمها الحب اللي كان. احنا بنمؤشر الاذاعه كده بندور كده لقينا اغنيه زي كده احنا مثبتين المؤشره كده وقعدنا نسمع الاغنيه دي لحد اخرها وتجننا. فروحنا ندور على واحنا في اسكندريه لقينا الناس اللي بيبيعوا الشرايط دول والشرايط المضروبه فسالتهم عندكم اغنيه اسمها الحب اللي كان بواحده بتغنيها؟ قالوا لي اه دي اسمها ميادة الحناوي. وفي الالبوم كان قصيده برضو بتاعت اشواق العظيم رياض الصنباطي كان برضو في البوم ليها عند الناس دول. المهم خدت الالبومات بتاعت ست ميادة الحناوي اتاري كان في مجموعه اغنيات انا ما كنتش اعرف. المهم قعدت اسمع وخلاص بقت في ميادة الحناوي عند ناس كتير قوي وناجحه جدا الى ان التقينا من خلال استاذ محسن جابر وابتدينا نشتغل. فعملت لها الحقيقه انا مخلصالك وامر الهوى أغنية مهما يحاولوا يطفوا الشمس وأغنية رابعة بتقول قاصد تسهرني ولا أربعة أغنيات في ألبوم واحد ونزل الحقيقة الألبوم، ووجدت ست ميادة هنا وشرفت بلقائها وغنت. وطبعا طارق عاكف لأن أنسى فضله في صنع هذه الأغنيات في التوزيع الموسيقي، ووقت كان جت ست ميادة وعملنا التجربة دي ونجحت الحمد لله وسمعوها الناس وحبوها جدا. وبعدين قررنا العمل، لأن النجاح بيجيب نجاح، بيجيب إصرار، بيجيب حب. وعملنا التجربة التانية اللي هو من ريلو ألبوم التاني، والحمد لله يعني كان فيه حوالي 6 أغنيات برضو لا ننسى فضل الأستاذ عمر بطيشة كاتب كلمات الألبوم الأولاني والألبوم التاني. أنا يهمني جدا أتكلم عن أغنية كبريائي في ألبوم من غير له الألبوم الثاني الست ميادة. أغنية كبريائي دي أساسا كانت معمولة الست وردة في ألبوم اللي هو نار الغيرة، الألبوم الثالث اللي أنا عملته للست وردة رحمها الله. ولكن الست وردة ما كانتش حابة أنها تغني أغاني دراماتيك اللي هي فيها دراما كده، واستبدلتها بأغنية أخرى كنت عاملها للست ميادة اسمها جه وزارني في الضحى، كنت عاملها لها في الألبوم اللي هو من غير له أداء. المهم حطيت أغنية جه وزارني في الضحى للست وردة، وخدت أغنية الست وردة اللي هي كبريائي اديتها للست ميادة. يعني سبحان الله والصدفة الجميلة اللي هو من حظي أنا أن كبريائي نجحت جدا مع الست ميادة وبقت أهم أغنية في ألبوم من غير لؤة. فاسمحوا لي نسمع سوا أغنية كبريائي بصوت الست ميادة الحناوي. Thank you. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا في سمع النجوم مع الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي. نجات ست العظيمة، ست نجات صغيرة، ده بالنسبة لي حدث ضخم جدا ان انا التقي بيها، بما طبعا تاريخها العظيم اللي كان نفسي فعلا واحنا من ايام الصبا والطفولة ان انا اتقابل مع العظماء. يعني الحمد لله ربنا اكرمني ان انا التقيت باغلبهم يعني، ومنهم الست نجات صغيرة. كان الحقيقة اللقاء الاول كان مع الراحل الاستاذ محمد حمزة الشاعر الكبير، وقعدنا نفكر ان احنا نعمل لها مجموعة اغنيات، والتقينا بيها فعلا الحقيقة وسمعت الاغنيات، كان اربع اغنيات الحقيقة. والحقيقة اول مرة اكتشف تفاصيل ست نجات، اللي هي مش حد بسيط، مش سهلة ابدا يعني. قصدي ان هي طبعا مدرسة الموسيقار محمد عبد الوهاب، والتفاصيل بتاعتها والدقة والحاجات دي، او كنت بسمعها اغنية بعد اغنية، فهي بتبقى ساكتة، مفيش كومنت، مفيش اي تعليق خالص لحد ما تخلص الاغنية، تقول لي على فكرة في الجملة الكذا وكذا، ذاكرتها الله اكبر، جميلة قوي. المهم حصلش النصيب توقف المشروع ده. وبعدين كان في نفس الفترة دي كنت بسمعها حاجة كده على قارعة اللقاء، يعني أغنية اسمها اطمن، كان المفروض محمد فؤاد واخدها مع فكرة كنسيني، بس ونفذ فكرة كنسيني وتوقف أغنية اطمن. أنا سمعتها الست نجات طبعا بالحالة الأولانية جدا وخلاص، وعدت فترة كبيرة يعني على هذا الأمر ومن غير تعليق منها ولا أي حاجة. ولقيتها مرة بتكلمني، كنت في أحد الصيف، صيف 97-98 تقريبا، ولقيتها بتكلمني. أنا طبعا أول ما ألاقي رقم ست نجات أو اسمها موجود على الموبايل طبعا بيبقى حدث لازم أرد في أي وقت، تبقى حدث جميل، بيبقى فرحة ليها، فرحة وليها بهجة حلوة. المهم رديت، قالت لي صلاح أنا عايزك، يعني أنا في أكتوبر اللي جاي ده أنا عايزك عشان أعمل الأغنية اللي أنت كنت سمعتها تاني اطمن. المهم فعلا رحت قاطع أجازتي في الصيف وأنا في الساحل الشمالي، ورجعت القاهرة وقابلتها وقعدنا نشتغل في أغنية اطمن، وقعدنا نغير بقى لأن اللي كانت معمولة في البداية اللي كانت سمعها محمد فؤاد طبعا مختلفة، لأن في فرق ما بين اتجاه محمد فؤاد واتجاه الست العظيمة ست نجاة. طبعا قعدنا إن شاء الله، كان معايا أستاذ وليد رزيع الشعر اللي هو عامل الأغنية، وقعدنا نغير في كلام ونزود في كلام ونزود في جمل لحنية لحد ما وصلنا لأغنية اطمن والتنفيذ بتاعها ودقة التنفيذ دقة الأداء. تعلمت الحقيقة من مدرسة عبد الوهاب من خلال الست نجاة، تعلمت حاجات كتيرة قوي، إن مش حاجة بتيجي بالسهل، يعني إن المسألة اللي احنا كنا متعودين عليها إن احنا الواحد بيعمل أغنية في وقت قليل جدا، المسألة لا، لازم تاخد وقتها وأكثر من تفاصيل ودقة وتاخد وقت يعني أكثر حتى تخرج للناس وتنجح. والحمد لله وعملنا أغنية اطمن، أنا فخور بيها جدا جدا كتجربة مع الست نجات العظيمة. اسمحوا لي نسمع سوا اطمن. اطمن سمع النجوم على موجات إذاعة الأغاني في رمضان. من الحلم العربي ومهرجان أبو ظبي اللي عملنا فيه في ختام المهرجان الحلم العربي. الحلم العربي الحقيقة ده كان له برضو قصة معينة وذكريات معينة. كنت قابلت الصديق أحمد العريان المنتج بالصدفة كده في إحدى السفريات بتاعتي في صالة كبار الزوار وتعرفنا على بعض، وكان كلمني في أنه عنده بيعمل مهرجان أبو ظبي، فبيعمل في ختام المهرجان ده أوبريت اسمه الحلم العربي، والدكتور مدحت العدل بيكتب الكلمات، وحميد الشعري حيوزع مع يحيى الموجي، وأستاذ حلمي بكر قلت لهم أنا حابب. فهو طبعا معرض علي طبعا حاجات اللي نتكلم عن الوطن دي، الواحد بيبقى دون قيد أو شرط بيوافق جدا. والحقيقة أنا ساهمت في الموضوع ده واشتغلنا فعلا كلنا مع بعض، وابتدت المسألة بأن أنا عملت التيمة وديتها للدكتور مدحت العدل، التيمة اللي هي أجيال وراء أجيال لحد داخل منا طول عمرنا حضن يضمنا كلنا. وخد مدحت وكتب عليه أجيال وراء أجيال إلى آخره، وحميد الشعري ابتدى ينفذ يزبط الدنيا، وبعدين كتب مدحت مقاطع لكل دولة، فقعدنا أنا وأستاذ حلمي بكر نقعد لحن المقاطع دي، المقاطع اللبناني هيغني ازاي، والتونسي يغني ازاي، والمغربي يغني ازاي، والخليجي يغني ازاي، وكل حاجة كانت مقاطع كتيرة او الحان. المهم طارق العريان لما شاف في كتير قوي ماتيريال فقال لك لا نكتفي بالجملة الاولانية ونوافق الكلمات على الجملة اللحنية الاولانية، اللي انا كان حظي جميل ان كانت الجملة دي بتاعتي انا، طبعا مع احترامي وتحفظي الشديد لأستاذ حلمي بكر، لكن طبعا هو بركة، فخر لنا كلنا ان يتم عمل قومي زي ده. وخلاص تم عرضه في ختام مهرجان أبو ظبي وينجح هذا النجاح الصح، وبعد كده يعني لم يلقي أي نجاح ولا أي وضوح، ما شفناش أي حاجة لحد ما أحمد العريان ابتدى يفكر، هو طارق العريان، في أنه يعملوا ماتيريال فيديو لهذا الأوبريت، وقد تم فعلا بستوك شوتس وكذا وكذا، بعض الصور اللي اتخذت أو الفيديوهات اللي اتخذت من الحفلة بتاعت أبو ظبي من مهرجان، ولقينا مفاجأة أن الدنيا كلها اتقلبت، أن الحلم العربي ده ضرب ضربة جميلة قوي ووصل كل الناس في العالم كله. بحمد ربنا أن أكون من ضمن المشاركين في أوبريت عظيم زي ده، الحمد لله. يعني زي ما قالوا النقاد أنه امتداد للأعمال العظيمة اللي حصلت، العمل الأستاذ عبد الوهاب الموسيقار وطني الأكبر وصوت الجماهير، الحاجات العظيمة دي. فالحمد لله ربنا أكرمنا في العمل ده، وكانت هدية للوطن كله، ودعوة ونداء للتماسك والترابط، وان احنا طبعا نتحد كلنا، لان احنا فعلا كوطن عربي مستهدفين من العالم كله، وربنا يبعد عن اوطاننا كل الشرور. اسمحوا لي نسمع سوا جزء من الحلم العربي. تحت غمومة والليل لو صار طويل أكيد من بعد صباح قول انت بكل ما فيك إن كان لك ولا عليك حاول ترب وبتوصل شرف التجربة يكفيك قول انت بكل ما فيك إن كان لك ولا عليك حاول جرب وبتوصل شرف التجربة يكفيك لمرآتك عيون يبصر بها من جامع عرف زمانك من تكون ارضى طموحك اجتهد افتح لمرآتك عيون يبصر بها من جامع اتحدى الكون وتمرد وتعلم تبقى شريك مشوار الألف ميل خطوة تبدأ بطريق اتحدى الكون وتمرد وتعلم تبقى شريك مشوار الألف ميل خطوة تبدأ بطريق أعزائي المستمعين أشكركم جدا جدا وياريت أكون اخترت مجموعة حلوة يعني استمتعتم بالحلقة وباللي سمعتوه وإن شاء الله نلتقي قريبا في مجموعة أخرى بأمر الله بحيث أن احنا نقدم يعني برضو ذكريات أغنيات أخرى بأمر الله في حلقات قادمة. شكرا لإدارة البرنامج وشكرا إذاعة الأغاني وشكرا لكم صلاح الشرنوبي. سمع النجوم. إلى اللقاء في رحلة جديدة وسمع النجوم في قلب وودان نجم جديد على موجات إذاعة الأغاني. سمع النجوم إعداد وإخراج علي عبد العالي.